أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وأولاده لي عندهم مظلمة ولهم عندي مظلمة، هل يجوز لي أن أقول لهم لو سامحتموني في مظلمتي أسامحكم في مظلمتكم؟ الأصل في هذه الأمور فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فلو أنك بادرت فعفوت عنهم لعل ذلك يكون أولى من المحاصة، لأن المحاصة قد لا ترضي الطرفين، لكن لو بادرت أنت بالعفو والصفح هذا خير لك، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم.